الله من الشيطان الرجيم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء فأتوا

Boom!

وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ونقدس لك. الله يا مولانا. نعم الله يا فاضل ان شاء الله. أبى واستكبر آدم من ربه ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فلا خوف عليهم الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اهبطوا منها جميعا